أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه علوم الحديث الثالثة، يعني الفائدة الثالثة من الفوائد المهمة التي أراد أن يذكر في باب الصحيح: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، يعني به الصحيح المجرد من الضعف، هذا هو الذي يراد به. ويأتي الكلام على أنه هل هو أول كتاب. وتلاه أبو الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، ماذا قصدوا أو ماذا يقصدون إذا قالوا من أنفسهم؟ نعم، لأن النسبة تكون نسبة تكون قد ولان، ونسبة تكون نسبا، فمن أنفسهم يعني قشيري منهم، يعني من ليس من العجم أصلا، إنما هو من العرب، وليس مولا أيضا، ليس نسبته قشيريا على الولاء. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز على ما نطق به غير واحد من العلماء واتفقوا عليه، وكتاباهما أصح بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر ثوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ فإنما. وأما تفصيل والفواقع في جواب الشرط، فيقول: فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. هنا لما قالوا أنه أول من صنف الصحيح الإمام البخاري رحمه الله ثم مسلم، ويعترض عليهم أن السابق لهما أو منهما الإمام مالك رحمه الله، فقد ألف كتابه وفيه الصحيح من الروايات، أو هو أصح كتاب في ذاك الوقت على ما قال الشافعي، أو على ما نقل عن الشافعي: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر ثوابا من ذلك. فجوابه أن أول من صنف المجرد الصحيح، وقول الشافعي رحمه الله إنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. نتيجة هذا الجواب من ابن الصلاح أن كتاب مالك أصح، وقال الشافعي عند الشافعي رحمه الله، وقال الشافعي قبل وجود الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني فلو فرضنا أن الشافعي أدرك هذين الكتابين ما كان يقول أنه أول ما صنف فيه أو أصوب كتاب على وجه الأرض هو كتاب مالك. هذه المسألة في الحقيقة الآن، يعني نحن لا نريد أن نقلد بعض الآراء، إنما إذا جردنا الكلام فيه فيتلخص لنا إن شاء الله أن كل كتاب من هذه الكتب الثلاثة موطئ الإمام مالك رحمه الله، الذي هو عمدة في رأي مالك وفي كتاب في أحاديث مالك، هذا الحديث فيه أحاديث صحيحة وفيه بلاغات اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله اعتمد عليها. أما صحيح البخاري وصحيح مسلم فلم يعتمد على بلاغات ولا تعليقات لم تصح. ولذلك إذا لخصنا الكلام فيتلخص لنا أنه الصحيح المجرد في الأصول هما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأما مالك فكان يصحح عمله عمل أهل المدينة، وبلغنا كذا كان يصحح هذا أيضا، فعلى هذا يفارق الموطأ في كونه صحيحا على رأي مالك رحمه الله كله صحيح، مع أنه بلاغ ومراسيل ومقاتيل وغيرها. فإذا يكون على الأقل على القول الواضح أن كتاب البخاري وكتاب مسلم يكون أصح على الإطلاق حتى على موطأ في الحقيقة فيه. وقول الإمام الشافعي رحمه الله على ما أجاب ابن حجر ابن الصلاح على القول بأن كتاب مالك موجودا من قبل، فهو أصح وأصح كتاب على قول مالك على قول الشافعي رحمه الله. فكأنه يقول أنه هذا أيضا صحيح وذاك أيضا صحيح، هذا مقتضى كلامه على رده. لكنه إذا رأى الإنسان بالدقة، فالإمام الإمامان الإمام البخاري ومسلم لم يعتمد على البلاغات ولا على المقاتيح، إنما أتيا بالمعلقات وموقوفات لبيان لأنها صحيحة، وإذا كانت هناك ضعيفة فيمرضان القول فيها وقد يكون منها الصحيح. فإذا بعد التي والتي في الحقيقة إذا راجعت الموضوع فتجد أن كتاب البخاري ومسلم للغرض الذي جرد صحيح، فهما أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم. لكن هذا القول الذي نقل عن معنى الشافعي رحمه الله في الجامع للخطيب الجزء الثاني صفحة 244 نقل عن الشافعي بإسناده ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك، ليس أصوب الذي نقله الخطيب في جامعه جامع بيان العلم وفضله نعم اثنين لا الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع الاثنين 244 ما كتاب قال الشافعي رحمه الله ما كتاب أي ليس كتاب بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك. وعلى هذه الرواية فلا يجي السؤال ولا نحتاج إلى جواب، ما هو لأنه قال أنفع، لو قال أصح بعضهم ينقل قول الشافعي بهذا المعنى ليس هناك كتاب أصح من كتاب الموطأ، وهذا النقل لم يثبت. هنا قال الإمام مالك بن صلاح رحمه الله قال ما قول الشافعي ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا، فهذا يأتي عليه الجواب الذي أجاب به ابن الصلاح. أما إذا أصلنا وقلنا أصل كلام الشافعي رحمه الله بهذا اللفظ ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك، فهذا لا يأتي عليه الاعتراض ولا يحتاج إلى الجواب. ولذلك نفسه ابن الصلاح أشار إلى هذا الاعتراف، قال ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، على هذا اللفظ لما تبحث تجد ذاك اللفظ منقول عن الشافعي رحمه الله، فإنما قال ذلك قبل وجود كتاب البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين سعيا وأكثرهما فوائدا. لماذا يعتني العلماء بذكر الصحيح والأصح وأصح منه ومن بإسناد أصح الصحة أو أصح الأسانيد؟ كل هذا فائدة عند التعارض فقط، وإلا كل صحيح يعمل به، وإذا تعارض الصحيح والأصح فهنا يأتي نظر العلماء في ترجيح بأن الأصح إذا ما جاء في صحيح البخاري أصح مما جاء في صحيح مسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين سعيا وأكثرهما فوائدا، وأما ما رويناه يعني روي لنا ليس معناه رويناه لأنه لم يدرك الذي يذكر بعده، وأما ما رويناه عن بعضهم يقول ورويناه كلاهما الظاهر صحيح، روينا روي لنا نعم. ثم إنك أما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال ما تحت أديب السماء كتاب أصح من كتاب مسلم من الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا يعني سوى المقدمة مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. يعني أن الإمام البخاري رحمه الله قد علق تعليقات كثيرة منها بصيغة الجزم منها بصيغة التمريض ففيها أنواع كثيرة، لكن الإمام مسلم رحمه الله لم يعلق إلا أحاديث قليلة فيها تعليقات لكنها قليلة جدا، ويقول إذا أراد من فضل صحيح مسلم في أصحيته على صحيح البخاري بمعنى أنه ليس فيه إلا الأحاديث الصحيحة وليست فيها تعاليق ممرضة القول فيه أو تعاليق عامة مثل البخاري، فهذا صحيح بأنه يفضل صحيح مسلم بهذا المعنى على صحيح البخاري. وأما وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحة نفس الصحية على كتاب البخاري. يعني في معنى الصحة لا يتميز ولا يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا مطلقا فهذا مردود على من يقوله، لأن الأمة قد اتفقت على سوى هذا. الرابعة، الفائدة الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم أي الشيخان. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وانظروا في التعليق ماذا قال، تعليق رقم واحد عندنا نسخة قديمة: وتركت من الصحاح لحال الطول. كلمة لحال ماذا علق عليه؟ لملال الطول. قال وفي ميم نسخة مغربية نسخة من لملال الطول، لملال الطول. فهذا قد يكون أنسب والله أعلم لحال الطول أو لملال الطول، يعني لأن الطويل يكون مملا فأنا تركت من الصحاح شيئا كذا حتى لا يكون مملا، لملال الطول لأن الطول يمل الناس. فربما يكون في الحقيقة هذا دائما نقول أنه لحال الطول أي لأجل الطول، أيضا العبارة سليمة. ويختار الإنسان إذا كان في الأصل الذي هو أقدم وأصح نصه، إذا كان فيه لفظ حال الطول وهو ما ننسخه فيبقى، لكنه في بعض الأحيان ولملال الطول قد يكون أفضل فيشار في الهامش مثل عشر، لكنه في بعض الأحيان الخطأ يثبتون والصواب يثبتون فيه حينا. سبحان الله، يعني قد يكون واضح جدا ابن جريج عن ابن عباس او المجاهد او كذا، والاصل في النسخة يقول ابن جرير، فيثبتون ابن جرير ويقولون في النسخة ابن جريج، واضح جدا انه ابن جريج هذا، ابن جرير بعيد، فالخطأ لا يثبت في الحقيقة، ينبغي ان يثبت الصواب المحقق. اما اذا كان الامر يدور بين الامرين فيثبت هذا الاصل الذي اتخذه اصلا لا بأس فيه، مثل ما هنا جاز. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء صحيح عندي صحيح وبعده. هذا القول في الحقيقة الناس يبحثون كثيرا لا يجدونه. فقيل أول من ذكر هذا لا المسلم أظن، أن روينا أنه ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، يعني في كتاب إنما وضعت ما أجمعوا عليه. قالوا إن هذا قاله في قاضي إياد أول من ذكره، لكن كلام البخاري رحمه الله ما نذكر من الذي بحثوا كثير، والناس الآن قولان من الإمام البخاري في حرج ومرج منهما. القول الأول الاستسال وحصول الاستسال ولو في رواية واحدة، ما هو كذا، لابد أن يكون صرح باللقاء أو حصل لقاء شخص ما شخص. هذا الآن بعض طلبة العلم يقول ليس من قول البخاري، انكره، لكنهم كادوا أن يتفقوا على نقل عن الإمام البخاري رحمه الله. وإذا بحثت في تواريخه وإذا بحثت في كتب المتون ما تجد هذا الكلام، يعني أن البخاري رحمه الله اشترط الاتصال ولو مرة واحدة أو اللقاء ولو لقي مرة واحدة. هذا الكلام ربما لا تجد في الحقيقة، لكنهم بعدوا أن يتفقوا على نقله. كذلك هذا القول نفسه: وتركت من الصحاح لحال الطول. ولعلكم تجدون إن شاء الله الآن عندكم تبليغات وحاجات يعني تستفيدون منها، وتاريخ بغداد قد يكون يعني، لكن الناس بحثوا على كل حال مقالوا ما وجدنا. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعته ها هنا ما أجمعوا عليه. ما أجمعوا عليه هذا أيضا يعني عليه أخذ ورد وتوضيح وتفصيل. ما معنى أجمعوا عليه؟ قالوا لم يتركوا وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه من الأحاديث الصحيحة، وأما الرجال ربما يكون قد اختلف في هذا. وكذلك الإجماعات أو الاتفاقات التي ينقلها الأئمة على ما وجدوا في زمانهم، وربما يكون من قبل ومن بعد. هذا الكلام لمسلم موجود في كتاب الصلاة صحيح؟ من صحيح هذا الكلام؟ يعني ليس كل شيء عند صحيح وضعته ها هنا. نعم. موجود في كتاب الصحيح. نعم مسؤول عن حديث ابي هريره. طيب قول له اي جزء ذكر هو؟ اي نعم في باب التشهد كتاب الصلاه باب التشهد باب التعليق. نعم تعليق هذا الذي نقوله. لكن قول البخاري رحمه الله ولعلكم سمعتم ان بعض طلبه العلم قال الاخفاشي كتب كتاب اجماع المحدثين على قبول المعنى المطلقه على انه ذكر كانه اجماع عليه. لكن هذا الكلام ما دام نقله الائمه رحمه الله عليهم عن الامام البخاري رحمه الله فالاجماع مخروق بلا جيلة. الاجماع مخروق ليس بصحيح. إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم أو أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث يعني ما أجمع عليه في نفس الحديث مثلا وسندا هذا نقله ذكره ابن حجر أيضا في نكت ولم يرد ما كان اختلاف في توثيق بعض رواتهم وهذا هو الظاهر الكلام يعني الذي قلت أنا أنه هذا الذي يعنون بما أجمعوا عليه في صحته لكن أئمتهم لماذا ودائما نقول إجماع الشخص يكون مما عرف هو في زمنه لذلك لما ألف هذا الصحيح فعرض على عدة من الأئمة قالوا إنه منهم أبو زرعة فقال ما ألم عليه فحذفه فمعناه أنهم اتفقوا على أن هذا الصحيح الأئمة الذين كانوا في زمنه وربما يكون اختلافا قبله وبعد في تصحيح بعض الأحاديث مثل الدارقطني جاء وخالف فيكون كلامه في محله أنه ما أودع في كتابه هذا حديثا إلا اتفق أئمة الشان في عصره على صحته أما الرواة فقد يكون اختلف فيهم مثل السويد وكذلك حتى ليس ابن أبي سليم وغيرهم وغيرهم ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال طالما يفوت البخاري ومسلم مما يحدث من الحديث يعني في كتابهما هذا الكلام كأنه يقول كل الصحيح قد استوعب الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله وإمام مسلم قال أبو عبد الله الأخرم طالما يفوت البخاري ومسلم مما يحدث من الحديث يعني في كتابهما فإذا ليس صحيح غير ما في الصحيحين على هذا القول نتيجة لهذا القول ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإن المستدرك إلا قليلا فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشمل مما فاتهما على شيء كثير وإن لم يكن عليه في بعضه مقال فإنه يسهو له منه صحيح كثير يسهو له منه صحيح كثير فيه بعض المقال صحاه مطلقا صحاه على شرط الشيخين صحاه على شرط أحد الشيخين أحد من الشيخين فاختلف في جميع هذه الأقسام إلا أنه يقول يسهو منه صحيح كثير وهو واقع الكتاب فقد قال البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث صحيح هذا في تاريخ بغداد مذكور عنه في ترجمته نعم وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالآلاف بالأحاديث المكررة وابن حجر رحمه الله أدى على نسخة الفربري فزاد على هذا ماذا ذكر؟ ذكر هنا أن ابن حجر أدى فزاد على هذا وقد قيل راجعوا وقد قيل إنها بإسقاط المكرر 4,000 حديث إلا أن هذه العبارة قد يندرج نحن لا نعرف كثير هذه الأمور قد مررتم بها وإذا أشكر عليكم شيء فالتدريب الرابع إن شاء الله وكتاب النكت الآن طبع النكت للزركشي أيضا ومنذ سنتين وزيادة إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين وهذه كانت طريقة عبد الأئمة رحمة الله عليهم فكل طريق كانوا يعتبرونه حديثا منفردا ولذلك حينما قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح أخذ بعض المرضى المستشرقين هذا الكلام وقال الإمام البخاري وحده كان يحفظ كذا وكذا من الأحاديث هل كان نبيكم دائما يتكلم يعني 23 سنة عمر النبوة أو سنة النبوة قال دائما كان يتكلم وما يعرف أن الحديث أنواع ففي مجلس واحد قد يكون حديث 3, 4, 5 ويوزع كل حديث يكون له طريق و ثم كل جزء يرويه ويترك الجزء، هذا حديث ما هو كذا. قد يكون عدة أجزاء في الحديث في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة ما ذكر إلا ما يعنيه مما يتعلق بالصلاة، مما يتعلق بالزكاة، مما يتعلق بالحج والطلاق وكذا. فهم يقولون هل كان حديث وأنا حديث كلام، فهل كان نبيكم دائما يتكلم وما استهتار؟ ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين تلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته. هو كل كلامه هذا يدور على ما قال هو أنه في آثارنا الآن انغلق باب تصحيح الحديث وتضعيفه، ما هو كذا. ولذلك يمثل كل هؤلاء الأئمة الذين كانوا قبله، فيجد الإنسان على حديث الصحيح في هذه الكتب قطعا، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، كأنه يقتنع رحمة الله عليه لأن من اشترط الصحة في جمعه للأحاديث في كتابه جمعه للأحاديث الصحيحة، فيكفي أنك تقول هذا حديث صحيح رواه البخاري مسلم، هذا جاوز القنطرة، لكن رواه هذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة في صحيح، رواه ابن حبان في صحيح، رواه المستخرج أو إسماعيل في مستخرجه، أبو عوانة في مستخرجه. يكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة في صحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسماعيلي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحة. من فوائد المستخرجات كأنه أشار إليه شيء، أنه قد يكون خرج الإمام البخاري رحمه الله حديثا ما ذكر فيه تفسير كلمة، فتجد في المخرجات أو مستخرجات ما موضوع المستخرج، وأن يأتي المؤلف فيروي أحاديث الشيخين البخاري ومسلم بأسانيد نفسه حتى يتصل مع شيخ البخاري أو شيخ شيخه، فيكون هذا مخرجا على الصحيحين لا يزيد من الأحاديث، لكنه في هذا الحديث إذا جاء من طريق شيخ شيخه أو من طريق شيخ البخاري قد تكون زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. كذلك تتم لمحذوف، ربما يكون شيئا محذوفا فيذكره، وكذلك قد يكون شرح غريب في كثير من الألفاظ التي هي لم يوجد شرحها في صحيح البخاري. هذا من فوائد التخريج، لكن هذه كلها هي مواضع الصحيح، ليس مظان الصحيح، بل هي مواضع الصحيح عنده. مجرد كون الحديث في هذه الكتب يجوز لك أن تقول هذا الحديث صحيح أخرجه فلان. وهذا الكلام على كل حال العلماء لم يعفقوا عليه كل من جاء بعد هؤلاء الأئمة وقبلهم أيضا، فنظروا إلى القواعد المعروفة عند الحديث فحكموا على كل حديث من غير حديث الصحيحين ما رأوا موافقا أو مخالفا. وآثر الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك على الصحيحين، المستدرك أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته. هذه المسألة أيضا كأنه يرى أنه كل حديث أخرج الحاكم في مستدركه استدراكا على الشيخين فهذا الحديث من رواة الشيخين، هكذا يقول. وهذا فيه كلام كثير. الآن على الأقل حينما ننظر إلى شيوخ الحاكم ثم شيوخ الحاكم ثم شيوخ الحاكم شيوخ الحاكم ثم يصلون إلى الإمام البخاري من الممكن أو إلى شيخه، ويكون ما بعد الشيخ شيخ شيخه يكون على شرط الصحيحين أو شرط الشيخين، فهل يقال هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم من رواته؟ كل حديث يبدأ به عن شيوخه، فشيوخه بهم قد يكون غائلة والخلل، قد يكون بعض شيوخه ليس ثقة، فالقول بأنه كل من روى من أحاديث نعم إذا كان معاصرا للإمام البخاري رحمه الله وروى واستخرج عن شيوخ الإمام البخاري إلى آخره أو كل الرواة الذين روى عنهم يكونوا على الطريقة التي رووا جاءوا في استخراجه فهذا نغمض العين ونقول هذا على شرط الشيخين. لكن في روايته الحاكم في المستدرك على الأقل شيوخ شيوخي إلى شيخ شيخه وشيخ شيخه وقد يكون شيخ شيخه شيخه لا يكون من رواة البخاري قطعا لأنهم بعد الإمام البخاري رحمه الله. فكيف يمكن أن نقول أن رواته مطلقا أو نقول جزئيا اشتركوا في ما بعد مالك؟ حاكم روى روايات أو روايات عن شيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخي حتى وصل إلى مالك النافع عن ابن عمر. تقول مالك النافع عن ابن عمر إذا وجد في كتابه مالك رحمه الله موطئاته نقول هذا صحيح لا شك فيه. لكن ما قبل مالك ينظر إلى رواته وهم ليسوا رواة الشيخين قطعا، فكيف ندعي أنه ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرط الشيخين؟ قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، يعني ليس من رواة البخاري وليس من رواة مسلم. فإذا القول بأن قصد الإمام الحاكم لأنه لا يروي إلا عن رواة الشيخين هذا مخالف لما أثبته في مقدمته، راجعوا التفصيل فيها. نعم، إنما هو كأنه يقول على شرط البخاري أي هؤلاء الرواة بالثقة والعدالة والاتصال على شيخي على شرط الشيخين، هذا أفضل ما يفسر على شرط البخاري أو شرط مسلم. لكنه يعني يقدر علينا هذا في قول الأئمة رحمة الله يقول هذا ليس من رواة البخاري، وهو ليس ادعى أنه على شرط البخاري ولكنه ليس من رواة البخاري. ما هو كذا الذي يظهر والله أعلم أن حاكما لم يشترط أن يكونوا من رواة البخاري، في المقدمة ذكر هذا نعم على صفة رواة البخاري، رواته يكونون على صفة رواة البخاري ومسلم. يقول هنا وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واصل الخطو على شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. نعم، إلا أن تظهر علة توجب ضعفه. متى يظهر؟ أنت يا ابن الصلاح رحمة الله عليك أغلقت الباب وأنه لا يمكن أن يتكلم أحد في الحديث، فكيف يوجب أو يوجب ضعفه؟ ما يوجب ضعفه لأنك أنت قلت لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يصحح الضعيف. فإذا كلامه في كتابه هذا يناقض في مواضع كثيرة من كلامه الذي قرره أنه لا يصح التصحيح والتضعيف أو لا يمكن التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار المتأخرة، وكلهم خالفوه، لكن هو بنفسه خالف من أقواله في مواضع كثيرة جدا منها هذا. اضغطوا عليه بالفعل إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. من الذي يضعفه؟ لابد أن يأتي إنسان حتى في هذا الزمان فيقول هذا الحديث فيه صحر الحاكم ولكنه ضعيف، وقد جاء فيما بعد الذهبي رحمه الله فضعف أحاديث كثيرة، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمه الله، كذلك يقول في صحيح ابن خزيمة أحاديث كثيرة. هو بنفسه يقول لو أن هذا الحديث كان صحيحا لو كنت عرفت فلانا بجرح أو صادق أو فلانا لا أعرفه بجرح أو صادق، لو كان فلانا ثقة لكان هذا الحديث صحيحا إلا أنه ضعيف. يصرح في أحاديث كثيرة معناه يورد أحاديث ضعيفها. الخامسة، فائدة الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم رضي الله عنهما وهي المستخرجات، والمستخرجات أساميها كثيرة ممكن أن تراجعوا في تدريب الراوي وكذلك في مقدمة صحفة الأهوزي فقد ذكر أشياء زائدة. لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الحديث في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، يعني إذا قال إذا جاء أحد من المصنفين وأراد أن يصحح أن يخرج على بإسناده مستخرجا حديث إنما الأعمال بالنيات، فليس بلازم أن يكون لفظه كلفظ الإمام البخاري، ربما يقول إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال على ما نوى صاحبه أو بهذا المعنى، ولذلك يقول لا لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ، وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم. والاتفاق هذا لا يشترط، حتى الأئمة حينما قالوا هذا حديث متفق عليه فلا يعنون أن البخاري مسلما اتفق على إخراج لفظه بلفظه تماما، هذا أمر واضح جدا. وهكذا ما أخرج المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشريط السنة لأبي محمد البغوي وغيروهما مما قالوا فيه أخرج البخاري ومسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، لأن خاصة البغوي في شرح السنة منهجه ماذا؟ أنه يذكر الحديث بإسناده هو ويوصله إلى البخاري ومسلم، لكنه قد يكون عن طريق من روى عن البخاري اختلافا في النسخة التي أمامك، فيكون زيادة في اللفظ أو نقصا في اللفظ، فيقول تفاوتا في بعض المعنى فقط.